الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والتقى للناس مفتاح الضياء، شرعنا دين حنيف الأصل، سنة الهادي ودستور السماء. يا إله الكون يسر أمرنا كلنا عونا على كل بلاء. إننا ظمأ لعيش السعداء. الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من العمل، وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل، وأفاض عليهم النعمة، وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه. سبحانه هو الذي دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله ورحمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. القرآن غيرني، برنامج نحكي فيه أحوال بعض من عاشوا مع القرآن الكريم وأثر القرآن في حياتهم. فبين أناس تغيرت مسيرة حياتهم تغيرا تاما ملحوظا بالقرآن، وبين أناس أرادوا أن يربوا أبناءهم تربية قرآنية نبوية صحيحة، وبين أناس آخرين أرادوا أن ينقلوا لنا بتجارب واقعية محطات كثيرة في كتاب الله عز وجل كان لها بالغ التأثير في حياتهم إثر تتبرهم كتاب الله عز وجل. القرآن غيرني برنامج جديد نطل به على حضراتكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. فأهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، كل العام أنتم بخير وأنت طيب دائما يا رب. سعيد جدا أن نكون معك في شهر رمضان المبارك على مدار 30 حلقة مع القرآن إن شاء الله بإذن الله. دكتور حازم، ونحن في صدد التحضير لهذا البرنامج كانت هناك أفكار كثيرة لهذا البرنامج، منها فكرة اشحن رصيدك مع كثير من العبادات والأعمال الصالحة، ثم انتهينا أخيرا إلى فكرة القرآن غيرني. لماذا القرآن غيرني؟ القرآن غيرني. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، يعني الكتاب ده أعظم كتاب غير تاريخ البشرية كلها، أعظم كتاب أثر في الإنسانية كلها. عشان كده ربنا وصف هذا الكتاب وصف غريب جدا، قال قاف والقرآن إيه؟ المجيد، المجيد. نعم. الأمجاد هي الأفعال التي تذهل كل البشر لمدة عصور متتالية. يبقى القرآن لما بيدخل في قلب إنسان بيخلي الإنسان ده ذو أمجاد. القرآن ده لما دعوة بتقبل عليه بيخليها دعوة ذات أمجاد. الأمة لما أقبلت على القرآن نالت مجد لا ينساها لا إيه؟ لا ينساها التاريخ لا أبدا. يعني إحنا دايما نتكلم عن الإعجاز العلمي في القرآن والإعجاز البلاغي في القرآن، في حين إن اللي أخطر من ده ومن ده الإعجاز التغييري في القرآن. إن شاء الله. القرآن بيقلب حياة اللي بيسلم له قلبه. القرآن لو إحنا سلمنا قلوبنا ليه في شهر رمضان هيقلب لنا حياتنا تماما. عشان كده إحنا عايزين رمضان ده يبقى رمضان مختلف تماما بإذن الله. كل سنة الشهر الوحيد اللي الأمة بتفتح فيه المصحف بكل هذا الإقبال هو رمضان. لو فهموا القرآن مش بس قرأوه، لو فهموه لن يتركوا المصحف طيلة السنة. إنما الناس بتسيب القرآن 11 شهر وتيجي في رمضان تفتحه، وبعد رمضان تسيبه تاني. وهناك آفة عظيمة في رمضان لعل حضرتك يعني توافقني عليها، أن كثير من الناس لا يقف مع آيات الله عز وجل حتى في رمضان وقفة تدبر. كثير من الناس حريص على ختم كتاب الله عز وجل مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وكأنه يقرأ الجريدة، وكأنه يعني أنا لا أنسى أبدا كنا مرة في اعتكاف وكان يعني في أخ من إخواني كده ربنا يبارك فيه يعني، فبقول لهم يا جماعة رمضان ده شهر مدرسة القرآن مش شهر تلوته بس. نعم. وكان أجود ما يكون اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان حين يأتي جبريل فيدارسه القرآن. رمضان ده شهر المدرسة، شهر إن الأمة تفهم القرآن، شهر دروس التفسير، شهر إن الأمة تستوعب معاني القرآن فلا تتركه طيلة ال 11 شهر اللي بعد كده. رمضان ده شهر الطريق إلى القرآن، وال 11 شهر اللي بعد كده شهور الطريق مع القرآن. يعني سبحان الله، فأحد الشباب قال لي أنا عايز أقرأ كتير ورمضان والحرف بعشر حسنات. قلت له يا ابني المهم اللي يستوعبه قلبك. المهم دخل الخباء بتاعه خرج قال أنا خلصت 5 أجزاء. فطبعا بيج واو بقى كل اللي في الاعتكاف، الله اكبر على الشاب اللي بتاع الانجاز. فخرج ثاني يوم الظهر في مشوار ليه في العشر الاواخر في الاعتكاف، رجع وهو يبكي، انا مش عارف اغض بصري، الفتن في الشوارع، التبرج بر الشوارع، مش قادر ان انا اغض بصري عن المتبرجات. قلت له يا ابني لو كان ايه واحده من ال5 أجزاء بتوع امبارح دخلت قلبك، لو كان اجمل نساء العالم عرضوا ليك ما كنتش بصيت لهم. الله. يبقى القضيه مش قضيه انا قرات قد ايه، القضيه قضيه دخل قلبي قد ايه. يعني التدبر يا شيخنا الكريم أسلم بكثير من قراءة القرآن وختم أجزاء كثيرة دون تدبر. تدبر آية خير من ختمة، وده كلام مين من القيم، كلام علماء الإسلام. تدبر آية، قراءة آية بتدبر خير من ختمة بدون تدبر ولا تفكر. طب برأي حضرتك ليه الناس دلوقتي منشغلة كل شوية لما يلاقي دكتور حازم في رمضان شاب من الشباب اللي معاك يقول لك دكتور حازم ختمت كم جزء؟ وانت عمر ختمت كم جزء؟ ويتباهوا بعدد الاجزاء التي ختموها في رمضان، وممكن توصل من 5 6 7 الى اكثر او اقل دون تدبر. دي ثقافه بقى. ما هو القضيه قضيه ايه؟ يعني مقدمه قاطره الـ الامه هم الدعاه والعلماء. نعم. فالمفروض هم لما يتبنوا قضيه مدرسه القران في رمضان الناس خايفه، يعني انت رمضان بيقولوا لي اختم كتير كتير كتير كتير، انا لو ركزت في ختمه واحده وكل ايه عن الله او عن الجنه او عن النار كررتها 3 4 5 مرات، والجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل حضرته بالنهار وفهمته واستوعبته وتهجدت بيه تاني في التهجد، لا يعني ستشعر معنى وحلاوه غير عاديه. كنت لسه بكلم مع الاخوه ترتيب الاعتكاف ان شاء الله السنه دي هيبقى ايه، قلت لهم هناخد اليوم جزء نقراه بالنهار، نصلي بيه التراويح، نصلي بيه التهجد تاني ان شاء الله، نشرحه بعد الفجر، هنعيش معاه، نعيش مع جزء. عيش العشر أيام عشنا مع 10 أجزاء، بس انت عمرك ما هتسيب القرآن طول حياتك. هي دي القضية، قضية ان انا لو جبت واحد لابس نظارة كعب كوباية، ولو ان بعد الليزك بقى وبعد الفيمتو ليزك والحاجات دي يعني بدأت الحاجات دي تبقى بعيدة شوية، لابس نظارة كعب كوباية وخدت منه النظارة وقلت له سوق عربيات وامشي على الطريق السريع وامشي وسط الناس، هيتبهدل. ليه؟ مش شايف. صحيح. هو القرآن ده هو النظارة بتاعتنا. لما بنلبس نظارة القرآن بنشوف كل حاجة صح، فبيتغير كل حاجة في حياتنا. عشان كده القرآن غيرني، ده السمت العام لكل من أقبل على كتاب الله، القرآن بيغير حياتنا. لازم نصدق ده، لازم نصدق هذه الحقائق. نعم. أنا حياتي كلها اتغيرت مش 180 درجة ولا 1800 درجة ولا 18000 ولا 180000 درجة، يعني اضرب بقى زي ما انت عايز تضرب، بسبب القرآن. كل حاجة في حياتي، وجهتي، مفاهيمي، أفكاري، تصوراتي، اختياراتي، كلها بسبب القرآن. يعني ما يكونش هدفي يا دكتور حازم ختمت كم جزء في رمضان بأكثر مما يكون هدفي الآيات اللي أنا وقفت فيها، عشت مع إيه. صحيح. قلبي ماشي الوقت وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الله. وجعلنا له نورا اللي هو القرآن اهو. نعم. يمشي به، دي كأن واحد مسك مصباح كده منور له الطريق، يمشي به في الناس منور له الطريق، وكل اللي بيمشي جنبه كل حياتهم بتنور. هي دي القضية. احنا هدفنا في رمضان ده كله كلمة واحدة في القرآن، كلمة واحدة جت في آية المشكاة، قول الله سبحانه وتعالى ايه، يوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اللي هي قرآن. يوقد يعني يوقد، انت عارف عود الكبريت لما تقوم ضربه في المحك بتاعه يقوم لقط. نعم. يوقد دي اللي هي لحظة الاتقاد، اللي يعني بيقولك اخطر لحظة في حياة اي انسان، لحظة ما فطرتك هتتصل مع القرآن تلقط تنور، خلاص عشت النهار طول حياتك. هدفنا في رمضان يوقد دي، ان ان ان قلوبنا تلقط مع القران، ان ان ويوقد من شجره مباركه، هو ده اللي بينور القلب. نعم. طيب يا شيخنا لعل البعض الوقت يتبادر الى اذهاني سؤال، انا عشان اتدبر القران وافهم معنى كل حاجه انا بقراها لازم يكون معايا شيخ. والله هو يعني سبحان الله العظيم، هو عالم الذره والفلاح البسيط اللي بيعزق في الارض، الاثنين يقدروا يوصلوا للفردوس الاعلى بالقران. نعم. يعني يعني فبلاش نقول، عشان كده ربنا يعني في القران بيقول كلام عجيب جدا، في ايات ربنا يقول لايات لقوم يتفكرون. يبقى دي عايزه واحد ايه، دماغ. فكر. نعم. عايزه واحد دماغ. في ايات ربنا يقول لايات لقوم يعلمون، يبقى عايزه واحد عالم. في ايات لايات لقوم يعقلون. صحيح. عايزه واحد عنده عقل بس، شغل عقلك. كان الله سبحانه وتعالى جعل العالم هيفتح القران يقول بس هو ده كلام ربنا، المفكر يفتح القران يقول لا يمكن يكون ده غير كلام ربنا، مجرد انسان عاقل عنده عقل يفتح القران هيوصل بيه الى الله. القران يا جماعه ده المعراج بتاعنا الذي نصل بيه الى الله، بس عايزين رمضان ده يبقى رمضان مختلف. نعم. عايزين رمضان ده نخلص في علاقه قلوبنا بالقران، عايزين رمضان ده نعيش 30 يوم في معتكف قرآني، نعيش 30 يوم في صومعة قرآنية، نعيش 30 يوم مع تدبر القرآن، مش مع ينفرونه نثر الدقل قاعدة يا عم بس بالراحة يا عم الوجه الله بالراحة. نعم. الأمة كل سنة بتخرج من المولد بلا حمص زي ما بيقولوا يا أخوانا. اقرأ بس اقرأ، خلي همك كل يوم الجزء اللي هيتقري في التراويح بالليل، عيش معاه، افهمه، اسمع شرحه، تدبر فيه، تدبر في صفحة واحدة منه، والله لو قلوبنا لقطت جمال القرآن لن نتركه أبدا. سبحان الله يا شيخنا، حتى لما نقعد مع حافظين لكتاب الله عز وجل بيقول لك احنا احيانا بنسمع بعض الايات من غيرنا وكانها تمر علينا لاول مره. طبعا سبحان الله، حفظها وتدبرها ويقراها باحكام وتجويد، لكن سبحان الله لما يسمعها من غيره الله يعني. خلي هدفنا في رمضان ده اعاده اكتشاف القران ان شاء الله، اعاده اكتشاف القران. تعالوا نكتشف القران مره ثانيه في حياتنا. ومن الجميل يا شيخنا ان احنا نغتني مصحف يكون على هامشه تفسير، ده هيوفر علينا كتير ويخلينا ويعيننا على التدبر كمان. طبعا طبعا. نعم. بالتاكيد خطوه اساسيه، ولكن يوقد من ايه؟ شجرة مباركة. ربنا نعم. ما قالش يوقد من زيت شجرة مباركة. رغم ان المفروض هو الزيت بيتعصر ويوقد منه المصباح. نعم. يوقد من الاتصال المباشر بين القلب والقرآن. احنا دورنا في البرنامج ده في القرآن غيرني هو ايه؟ دور واحد بالظبط، يعني زي واحد ايديه اتقطعت فالجلد بقى شقين بعاد عن بعض، فراح لجراح، فالجراح قام خيط له الشقين جنب بعض وقال له تعالى لي بعد اسبوع اشيل ايه؟ الخيط. اشيل الخيط. وبعد كده الشقين بقوا مع بعض، اهو القرآن ده ناحيه وقلبي ده ناحيه. فالوقت بقى في فجوه ما بين القرآن وبين قلوب الناس. احنا برنامج القرآن غيرني ده خيط جراح، احنا بنربط فيما بين القرآن وبين قلوب الناس مؤقتا لحد ما القلوب تتقد بنور القرآن. ساعتها شيل الخيط بتاعك ومعدوش محتاجين يسمعوا كلام حد، محتاجين بس ان كل يوم ساعة قبل الفجر تعيش قلوبهم مع كتاب ربنا عشان الأمة دي تنطلق تاني وتبقى بسرعة صاروخية في الوصول الى الله سبحانه وتعالى وقيادة الأمة مرة اخرى. القرآن غيرني برنامج هنتناول فيه آيات نشرحها، برنامج هنشرح فيه قصص قرآن، برنامج سنتناول فيه مواقف غيرت في حياة كثير من الناس، ولا فكرة البرنامج ايه؟ فكرة برنامج القرآن غيرني قائمة على فكرة خطيرة جدا، ان اخطر اعجاز للقرآن ليس هو الاعجاز العلمي، وليس هو الاعجاز البلاغي، وليس هو الاعجاز العددي، وليس وما اخطر اعجاز؟ الاعجاز التغييري. التغيير، ان عمر بن الخطاب لما يسمع اول سورة طه جبار الجاهلية ده اهو. نعم. عمر بن الخطاب اللي ماسك السيف وراح يقتل النبي عليه الصلاة والسلام ده اهو. عمر بن الخطاب اللي ضرب فاطمة بنت الخطاب اخته لما عرف انها اسلمت ضربة فتح لها دماغها سيل لها دمها على وشها ده اهو. عمر الخطاب يسمع اول سورة طه ينقلب فاروق الامة. الاعجاز التغييري، الاعجاز اللي قائم على ان احنا عايزين نوصل للمشاهدين فكره واحده، نقول لهم سلموا قلوبكم للقران وشوفوا هيعمل فيكم ايه. الاعجاز التغييري زي قول الله سبحانه وتعالى الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الفضيل بن عياض سارق واحد حرامي. نعم. بينط من على سور بيت في نص الليل عشان يسرق، وهو بينط من على سور بيت يسمع واحد بيصلي قيام الليل بقول الله ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ومن نزل الحق. يعمل إيه؟ فيقول أنا يا رب، أنا يا رب، ويتوب ويتحول إلى واحد من علماء الأمة. كان شاب، كان شاب فاسد، وبسبب أنه سمع شريط قرآن لسورة مريم قابلناهم تحول الوقت إلى داعية من دعاء إلى الله. يعني أنا بند مع بعض برامج على النت أو في أو وهو أساس التزامه ومرة راكب مواصلة سمع شريط سورة مريم لمثل لمشار الرشد مثلا، فانقلبت حياته لما تدبر في المعاني. القرآن غيرني فكرة بتتكلم عن الأثر التغيير للقرآن. القرآن غير في حياة ناس قد إيه؟ يعني تعالى ناخد مثلا زي أول سورة الحج مثلا. نعم. أول سورة الحج حينما نزل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينما نزلت هذه الآية يروى أن الصحابة الآية نزلت في الجهاد. يعني الآية دي من الأقوال إنها مدنية مش مكية، نازلة. نعم. في الجهاد في سبيل الله. هو وأنا بجهاد في سبيل الله ربنا بيفكرني بالجنة والنار ليه؟ فكرني بيوم القيامة ليه؟ لأنك محتاج تتوعظ حتى آخر لحظة في حياتك. لو بقيت شيخ الإسلام محتاج إنك لسه تسمع عن الجنة والنار. فالصحابة وهم في الجهاد نزلت هذه الآيات، فيروى أنهم تأشبوا حول رسول الله. تأشبوا حول رسول الله يعني إيه؟ تعرف يعني ده موصوفة في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام ان العصاة من امه محمد يتأشبون حول الصالحين يوم القيامه. يعني ايه؟ تعرف لما بني ادم من الرعب والركفه والفزع يجي جنب واحد كده ويقعد يتكمش في قمه الذل عشان التاني يبص له بصه رحمه، عشان التاني يحاول يسنده في الازمه اللي هو فيها، تأشبوا حول رسول الله. الصحابه لما نزلت هذه الايات الصحابه فزعت قلوبهم، ارتجفت قلوبهم. هذه الايات لما مسلمه بن الكذاب قال انه نبي، ابو بكر الصديق استدل على كذب وعلى صدق القران بالايتين دول. طب تعالوا نعيش مع الايتين دول، تعالوا نشوف الايه دي ممكن تغير فينا ايه. لما ربنا يقول يا ايها الناس اتقوا ربكم، يا ايها الناس، طب ليه يا رب مش ايها الذين امنوا؟ ده نازل للمؤمنين في الجهاد. ليه؟ لانك مش هيبقى اسمك مؤمن غير لما تطبق، مش هيبقى اسمك مؤمن وانت مقتنع بس، لما تطبق هيبقى اسمك مؤمن، لما يبقى فيه عمل. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله الساعه شيء عظيم. المفسرين قال لك شيء عظيم ده اسلوب الناس لما تيجي توصف حاجه مش قادرين يوصفوها. واحد مثلا يعني شاف كائن مرعب فرجع للناس يقول لهم انا شفت شيء مهول. طب شفت ايه؟ حاجه مهوله. يعني ايه حاجه مهوله؟ هو مش قادر يوصف. نعم. فقال لك عدم القدره على وصف الاشياء المهوله الانسان دايما بيقول فيها شيء عظيم. قال لك طب ربنا بيقول شيء ليه؟ قال لك مش لان ربنا اللي لا يستطيع ان يوصف سبحانه وتعالى، ده الانسان هو اللي لن يستطيع ان يفهم. من شدة هول الموقف، شدة هول الموقف. عشان كده ربنا بعدها قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة. أنا مش هقول لكم يوم القيامة فيه إيه، أنا هقول لكم اللي هيشوف يوم القيامة يحصل له إيه. سلم يا رب. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، مش دارية اللي في إيدها ده كوباية مية ولا ضناها ولا ولا ولا خشبة. تذهل ذهول، المرة الوحيدة في القرآن التي ذكر فيها الذهول. تذهل كل مرضعة، يعني مش في واحدة أعصابها قوية هتتماسك، واحدة أعصابها ضعيفة فهتنهار، الكل هينهار. تذهل كل مرضعة عما أرضعت، كل أم هترمي ضناها. مرضعة، حتى قالك مرضعة، قالك في اللغة اسمها مرضع، مفيش حاجة في اللغة اسمها مرضعة. قالك أمال إيه مرضعة ديت بالتاء التأنيث؟ قالك معناها التي في هذه اللحظة ابنها على صدرها وبيرضع من صدرها. يعني واحدة ابنها وهو بيرضع من صدرها وقمة الضعف والاحتياج ليها وفي قمة الحب ليها، أول ما تشوفه يوم القيامة ترمي ابنها. لا إله إلا يعني الله. يعني إيه يوم القيامة ده بقى؟ يوم يفر المرء من أخيه. يوم يفروا المرء يبصرونهم، يعني يشوفوا بعض. نعم. الأمة تشوف ابنها ضناها بيتسحل إلى إلى إلى النار. يبصرونهم، الملكة تقول لها شوف ابنك أهو. نعم. شوف أخوك أهو، شوف البنت اللي كنت ماشي معاها هي. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ. سلم يا رب. ببنيه. يعني إيه بقى؟ أنا ليه واحد صاحبي لما كان بيغتسل في الحمام السخان ولع نار عليه. نعم. والدته دخلت في النار جابته وخرجت. ايه اللي هيخلي نفس الام اللي هي يوم القيامه تقول ارموه في جهنم بس انا ايه؟ بس انا انجو. عشان كده تأشبوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه فكره سريعه حول القران غيرني، نكملها مع حضراتكم ان شاء الله عز وجل في كل يوم مع حلقه جديده من برنامج القران غيرني، لكن في كل حلقه سنختم بموقف، وهذا موقف من مواقف مشاهدينا الكرام. احدى الاخوات تقول 3 سنين قضيتها في العلاج بين الاطباء والاعشاب لارزق بطفل، وفي يوم ما وبعد ان قاربت الوصول الى سن الياس كنت اقرا قول الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فقلت إذا كان خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس فهو قادر على أن يخلق جنينا في رحمي، وما هي إلا أيام معدودات حتى حملت وأنعم الله عز وجل علي بطفلتي الجميلة، فله الحمد والشكر. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيفي وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شمال، جزاكم الله خيرا. جزاكم خيرا. نلقاكم غدا إن شاء الله، لكم مني أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. للأسف علاقتنا بالقرآن أصبحت الآن علاقة موسمية. رمضان السنة دي شعرنا فيه فيدارسه القرآن. الله. مش فيقرئه القرآن. شعرنا فيه مدارسة القرآن، عايزين ندرسه، عايزين نفهمه. إيه أخوات هود؟ التكوير، الانفطار، الانشقاق. يبقى دي صور شيبة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الشمس اللي 15 مليون درجة مئوية دي حجر من الأحجار التي تتقد من جهنم. أمال جهنم دي تبقى إيه؟ يا الله. ما يعني ده الشمس دي تبع نار الدنيا. فما بالنا بنار الآخرة والعياذ بالله. لعيش السعداء. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.